وثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخرة من سنة 39 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الشيخ سعيد بافيل في مدينة الطائف لنشرح أو لنلقي الدرس الثاني وهو الأخير من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب. بالأمس قرأنا ديباجة الرسالة وفيها بيان لطريقة الإعراب إجمالا، وعرفنا من ذلك أنه لكي تتقن طريقة الإعراب لا بد أن تتقن مقدمات، فدرسنا هذه المقدمات وكانت كلها تدور حول الضرورتين في النحو والإعراب. الأولى أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف، والأخرى انقسام الكلمة إلى معرب ومبني. المقدمة الأولى كانت في أقسام الكلمة، والثانية كانت في تعريف المعرب والمبني، والثالثة كانت في حصر المعربات والمبنيات، والرابعة في حركات البناء، والخامسة في الأحكام الإعرابية، والسادسة في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، والسابعة في مصطلحات المعربات والمبنيات. هذه قرأناها وشرحناها. بقيت المقدمة الثامنة وهي الأخيرة عن علامات الإعراب، فمما يجب أن يتقنه الطالب لكي يتقن الإعراب أن يتقن علامات الإعراب. قال المصنف: المقدمة الثانية علامات الإعراب. علامات جمع، مفرده علامة، والعلامة مأخوذة من ماذا؟ من العلم، لأن هذه العلامات تعلم بالحكم الإعرابي، تعلم المخاطب، تعلم المستمع بالحكم الإعرابي للكلمة. فمنذ أن يسمع محمد بالضمة يعرف أن حكمها الرفع، الذي دله على ذلك، الذي أعلمه بذلك الضمة، فسميت الضمة علامة لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. وقيل من العلم، وهو الإشارة أو العلامة الواضحة، لأن الضمة على المعربات إشارة إلى أنها مرفوعة، فصارت كالدليل على هذا الحكم الإعرابي. علامات الإعراب، فهمنا مما سبق أن علامات الإعراب لن توجد إلا في بعض الكلمات دون بعض، فهي لا توجد إلا في الكلمات المعربة فقط، لأنها التي تحمل علامات الإعراب. أما الكلمات المبنية فإنها لازمة لحركاتها وليس لها علامات إعراب. إذن فعلامات الإعراب لا تكون إلا في الكلمات المعربة، وعرفنا أن الكلمات المعربة لا تكون إلا في الأسماء وفي المضارع. إذن فكل ما سنذكره في هذه المقدمة في علامات الإعراب داخل في المعربات. نذكر الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة إلى آخره، كلها داخلة في المعربات، لأن علامات الإعراب لا تكون إلا في المعربات. وأيضا نعرف أن جميع هذه الأبواب المذكورة إما أسماء وإما أفعال مضارعة، فهذه أشياء فهمناها من قبل، فلو لم ننص عليها لكانت مفهومة للطالب المنتبه، لكن نصصنا عليها. قال المصنف: وهي الحركات أو ما ينوب عنها التي على آخر الكلمات المعربة، وهي تتغير بتغير حكم الكلمة الإعرابي، ولذا صارت دليلا وعلامة عليه. يعني لو قلنا الحمد لله رب العالمين، الحمد ما حكم الكلمة الإعرابي؟ الجواب الرفع. طيب ما الدليل؟ أنا أقول النصب، وقد يقول الثالث الجر، فتقول لا، عندي دليل على أن حكم الكلمة الرافع وهو الضمة التي في آخر الكلمة، والضمة في آخر المعرب دليل على أن حكمها الرفع، فلهذا تقول الحمد هذا مبتدأ مرفوع، والدليل على أنه مرفوع. إلا أن النحويين والمعربين لا يعبرون بمصطلح الدليل، وإنما يعبرون بمصطلح العلامة، وهي بمعنى الدليل، لأنها العلامة على الحكم الإعرابي، يعني الدليل على الحكم الإعرابي. فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، يعني ودليل رفعه، وهكذا. والنحويون يقسمون علامات الإعراب تقسيمين باعتبارين، وسيذكر ذلك المصنف، فقال ولها تقسيمان. الأول تقسيمها إلى علامات أصلية وفرعية، والثاني تقسيمها إلى علامات ظاهرة ومقدرة. فعلامات الإعراب تقسم كما رأيتم باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار الأصالة والفرعية، الأصالة والنيابة. فالعلامات الإعرابية الأصلية يعني الكثرة، فأكثر المعربات من الأسماء والأفعال المضارعة تكون علامات إعرابها الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والسكون للجزم. أكثر المعربات هذه علامات إعرابها، فسميت الأصلية لأنها الأكثر. ثم وجد النحويون والمعربون أبوابا قليلة فيها علامات إعراب غير ما ذكر، أبواب قليلة، جمعوا هذه الأبواب القليلة وبينوا علامات إعرابها، وسموا علامات إعرابها علامات فرعية أو نيابية. فمثلا محمد ومحمدا ومحمد علاماته أصلية، الضمة والفتحة والكسرة، فنعرف أن حكمه الرفع من الضمة محمد، وأن حكمه النصب من الفتحة محمدا، وأن حكمه الجر من الكسرة محمد. لكن لو رأينا مثلا إلى الأسماء الخمسة، أبوك وأباك وأبيك، لوجدنا أن العرب تقول في الرفع جاء أبوك، وفي النصب أكرمت أباك، وفي الجر مررت بأبيك. فماذا وضعت في الكلمة من علامة للدلالة على أن حكمها الرافع؟ وضعت الواو. طيب وما العلامة التي نصبتها العرب في الكلمة لكي تدل على أن حكمها الناصب؟ الألف، وعلامة الجر الياء. فلهذا نقول إن علامات الإعراب في الأسماء الخمسة الواو والألف والياء. إلا أن هذه العلامات كما رأيتم خاصة بباب الأسماء الخمسة، علامات قليلة، يعني أنها لا توجد إلا في كلمات قليلة، في خمس كلمات. فلهذا سمينا الضمة والفتحة والكسرة علامات أصلية، لأن هي الأصل في المعربات، هي الأكثر في المعربات. باب بابا باب، المسجد المسجد المسجدي، السجود والساجد والساجد، وسجادة. أغلب الأسماء والأفعال المضارعة علامات إعرابها أصلية، تقول محمد يسجد لله فترفع المضارع بالضمة، ومحمد لن يسجد إلا لله فتنصبه بالفتحة، ومحمد لم يسجد إلا لله فتجزمه بالسكون. هذه العلامات الأصلية، هذه الأكثر. أما علامات الإعراب الفرعية أو النيابية فهي محصورة في أبواب قليلة، في 7 أبواب بالحصر والتتبع، 5 منها أسماء و2 من الفعل المضارع. فإن قلت لما سميت فرعية، فالجواب لأنها قليلة كالفرع بالنسبة إلى الأصل. وإن قلت لماذا سميت نيابية، فالجواب لأنها علامات نابت عن العلامات الأصلية في الدلالة على الأحكام الإعرابية. فإذا قلت جاء أبوك، فالذي دل على الرفع الواو، الواو ناب عن الضمة في الدلالة على الرفع فسميت نيابية. ثم إن المصنف سيذكر هذه الأبواب 7 للعلامات الفرعية، فذكر الأسماء 5 وأن علامة رفعها الواو، وعلامة نصبها الألف، وعلامة جرها الياء. الأسماء 5 هي 5 أسماء، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. فالأب والأخ معروفان، والحم في المشهور من اللغة أقارب الزوج بالنسبة لزوجته كأبيه وأخيه وعمه وخاله وأمه وأخته، كلهم أحماء للزوجة. فأبوه حموها وأمه حماتها وهكذا. وفوك هو الفم، وذو مال يعني كلمة ذو التي بمعنى صاحب. فهذه 5 أسماء خصتها العرب وهم أهل اللغة بهذا الإعراب، ففي الرفع يضعون فيها واوا، وفي النصب يضعون فيها ألفا، وفي الجر يضعون فيها ياء. فيقولون جاء أخوك وأكرمت أخاك وسلمت على أخيك. وهكذا أنت في الكلام يجب أن تراعي ذلك، فتقول جاء ذو مال وأكرمت ذا مال وسلمت على ذي مال وهكذا. ولو قلت مثلا أخوك ذو علم لرفعت أخوك بالواو لأنه مبتدأ، ورفعت ذو علم بالواو لأنه خبر. فإذا أدخلت كان التي ترفع اسمها وتنصب خبرها، فإنك ستقول كان أخوك ذا مال. وإذا أدخلت إن التي تنصب اسمها وترفع خبرها لكنت تقول إن أخاك ذو مال. وإذا أدخلت ظننت التي تنصب المبتدأ والخبر لكنت تقول ظننت أخاك ذا مال وهكذا. والباب الثاني من أبواب العلامات الفرعية المثنى. المثنى معروف ودرس في النحو، كل اسم دل على 2 أو 2 بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كمحمد ومحمدان، ومجتهد ومجتهدان، وهند وهندان، ومجتهدة ومجتهدتان. هذا المثنى أيضا العرب خصته بإعراب خاص به، ففي الرفع يضعون فيه ألفا، يقول جاء المحمدان ونجح المجتهدان، وفي النصب والجر معا يضعون فيه ياء، فيقولون أكرمت المحمدين وأكرمت المجتهدين وسلمت على المحمدين وسلمت على المجتهدين. معنى ذلك أنك مهما رأيت مثنى بالألف علمت أن حكمه الرفع. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، اللذان هذا مرفوع أكيد، بقي أن تعرف من أي المرفوعات 7 مبتدأ. وإذا رأيت فيه ياء فتعلم أنه ليس مرفوعا، إما منصوبا أو مجرور. ربنا أرنا اللذين مفعول به، وهكذا. وأنت أيضا في الكلام يجب أن تراعي ذلك، فإذا قلت مثلا الخطان مستقيمان فسترفع الخطان بالألف ومستقيمان بالألف لأنهما مبتدأ وخبر، فإذا أدخلت كان كنت تقول كان الخطان مستقيمين، وإذا أدخلت إن تقول إن الخطين مستقيمان، وإذا أدخلت ظننت كنت تقول ظننت الخطين مستقيمين. إذا فالمثنى إعرابه بالألف والياء أم إعرابه بالنون أم إعرابه بكسرة النون في المحمدان؟ لا، الإعراب بالألف والنون، آسف، الإعراب بالألف والياء، لأنهما اللذان يتغيران في الرفع والنصب والجر، أما النون فثابتة في الرفع والنصب والجر، وكسرة النون ثابتة في الرفع والنصب والجر، فلا يصلح أن نقول إن النون أو كسرة النون علامة الإعراب. فكسرة النون هذا أمر لغوي ليس نحويا، نون المثنى دائما مكسورة في الرفع والنصب والجر، جاء المحمدان وأكرمت المحمدين وسلمت على المحمدين. والباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم أيضا درس في النحو، كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كمحمد ومحمدون ومجتهد ومجتهدون. خصته العرب بإعراب خاص به، ففي الرفع يجعلون فيه الواو فيقولون جاء المحمدون ونجح المجتهدون، وفي النصب والجر أيضا يضعون فيه ياء فيقولون أكرمت المحمدين وأكرمت المجتهدين وسلمت على المحمدين وسلمت على المجتهدين. كذلك أنت عندما تتكلم تراعي ذلك، ففي الرفع تجعل فيه الواو تقول سافر المهندسون، وفي النصب تجعل فيه الياء تقول أكرمت المهندسين، وفي الجر تجعل فيه الياء كقولك مررت بالمهندسين. واضح أن علامة الإعراب الواو والياء لأنهما اللذان يتغيران في الرفع والنصب والجر، أما النون الجمع وفتحة النون فلا علاقة لهما بالإعراب. وواضح أن العرب كسرت النون في المثنى وفتحت النون في الجمع للفرق بينهما. الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية جمع المؤنث السالم، وهو كل ما دل على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، كهند وهندات ومجتهدة ومجتهدات وإصطبل وإصطبلات. أيضا العرب خصته بعلامة إعراب فرعية واحدة في النصب، أما في الرفع والجر فلم تغير علامته الأصلية، فلهذا يقولون مثلا جاءت المعلمات، وفي النصب أكرمت المعلمات، وفي الجر سلمت على المعلمات. اتفقنا أن علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب لكي تعلمنا بالإعراب. ما الذي تغير في جمع المؤنث السالم؟ هل هو الألف؟ لا، ثابت في الرفع معلمات والنصب معلماتي والجر معلماتي، ما نقول إن الألف علامة الإعراب ولا التاء لأنها أيضا ثابتة. الذي تغير في الرفع والنصب والجر الضمة في الرفع المعلمات، والكسرة في النصب المعلماتي، والجر والكسرة في الجر المعلمات. فلهذا نقول علامة الرفع في جمع المؤنث السالم الضمة وهي أصلية، وعلامة الجر في جمع المؤنث السالم الكسرة وهي أصلية، وأما علامة النصب في جمع المؤنث السالم فهي الكسرة وهي فرعية. إذن فجمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. تقول المعلمات مخلصات، فترفع بالضمة لأنهما مبتدأ وخبر. أدخل كان، كانت المعلمات مخلصات، أدخل إن المعلمات مخلصات، أدخل ظننت المعلمات مخلصات، وهكذا. فإن قلت يزعمون أن اللغة العربية حكيمة وعادلة، حكيمة هي محكمة البناء، وعادلة أي تعدل بين ألفاظها في الأحكام، وهنا قد جارت مع الكسرة ضد الفتحة، فنقول ستعود العربية وتعدل هذا الميل في الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو الممنوع من الصرف. فذكر المصنف أن الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية الاسم الممنوع من الصرف، المراد بالصرف هنا التنوين. وقد ذكرنا في أول الشرح أن التنوين من خصائص الأسماء، ويقولون هو زينة الأسماء. التنوين واضح أنه شيء زائد على الاسم، محمد ينتهي بالدال. طيب مرفوع، مرفوع مرفوع بالضمة فقط، محمد، ثم نأتي بالتنوين بعد الضمة، والتنوين كما تعرفون نون ساكنة، محمد. يعني الرسم الإملائي هذا أمر إملائي، رسم يعني محمد ينتهي بالدال. طيب علامة الإعراب ارسمها بالإملاء ضمة واحدة. طيب التنوين نون ساكنة ارسمها في الإملاء، يرسمونها ضمة ثانية، يعني ما رسموها نون ساكنة، رسموها ضمة ثانية، مصطلح إملائي فقط. إذن فالتنوين أو الضمتان الأولى رمز علامة الإعراب، والثانية رمز التنوين، والتنوين نون ساكنة وهو زينة الأسماء. معلوم أن يعني من أراد أن يحسن صوته مثلا في إنشاد أو غناء أو نحو ذلك، يعني يأتي بحروف المد الثلاثة أو بالنون أو بالميم، حروف المد فيها مد فيتفنن في الصوت، أو النون والميم لما فيهما من غنة، الغنة صوت جميل يخرج من الخيشوم وأيضا فيه فرصة للمد. فصار التنوين زينة الأسينة الأسماء. والأصل أن كل الأسماء تنون بخلاف الأفعال والحروف فلا تنون، إلا أن هناك 11 اسما منعتها العرب من التنوين من الصرف، يقولون لأنها تشبهت بالأفعال، تشبهت بالأفعال بوجه من الوجوه، فمنعت زينة الأسماء التنوين، وأيضا منعت وحرمت من أمر آخر من خصائص الأسماء هو الجر بالكسرة، فلا يجرونها بالكسرة بل يجرونها بالفتحة. إذا فالأسماء الممنوعة من الصرف عندما تشبهت بالأفعال عوقبت بأمرين، حرمت من التنوين زينة الأسماء، وحرمت من الجر بالكسرة وهو من خصائص الاسم أيضا الجر. فلهذا تجد أن العرب إذا رفعوه بالضمة أصلية، وإذا نصبوه بالفتحة أصلية، وإذا جروه بالفتحة عقوبة له وهي فرعية. فإن قلت ما هذه الأسماء الأحد عشر الممنوعة من الصرف، فالجواب هذا يحتاج إلى درس خاص به، ويدرس في كتب النحو في باب خاص الممنوع من الصرف، وفي المعتاد يدرس في النحو المتوسط، يعني في قطر الندى مثلا وضع له بابا خاصا وكذلك الأزهرية لخالد بن الأزهري وملحة الإعراب وضعوا بابا خاصا للممنوع من الصرف وذكروها. أما المراد هنا فهو أن نعرف إعرابها، علامات إعرابها. فمن الممنوع من الصرف كل اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل، كمساجد ومصانع ومناديل وقناديل، هذه ممنوعة من الصرف لا تنون وتجر بالفتحة. ومن الممنوع من الصرف كل علم مؤنث غير ثلاثي، كل علم مؤنث غير ثلاثي، مثل فاطمة وخديجة وسعاد وزينب، مثل مكة. ومن الأسماء الممنوعة من الصرف العلم الأعجمي غير الثلاثي، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف وجورج. ومن الممنوع من الصرف الوصف الذي على وزن أفعل، وصف على وزن أفعل، مثل أكبر وأصغر وأجمل وأقبح وأطول وأقصر إلى آخره. فهذه من الممنوعات من الصرف. نقول جاء إبراهيم اليوم، جاء إبراهيم، ما نقول إبراهيم كمحمد، ما ننوم، ممنوع من الصرف، جاء إبراهيم. وأكرمت إبراهيم اليوم، ما نقول إبراهيما. وسلمت على إبراهيم، سلمت على إبراهيم. روت عائشة رضي الله عنها كذا وكذا، روت عائشة، لكن ما نقول عائشة، عائشة، وتقول أحب عائشة رضي الله عنها، ما تقول عائشة، وتقول روي هذا الحديث عن عائشة، فتجره بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إذن فعلامة الرفع فيه الضمة وهي أصلية، وعلامة النصب فيه الفتحة وهي أصلية إلا أنه لا ينون، وعلامة الجر الفتحة وهي فرعية. تقول صلى الله وسلم على محمد فتنون وتجر بالكسرة مصروف، وإبراهيم فتجر بالفتحة، وشعيب لأنه اسم عربي مصروف، وإسماعيل فتجر بالفتحة، وهكذا. تقول صليت في مساجد فتجر بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وهكذا. وتقول إبراهيم أحسن من أخيه، فإبراهيم مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة لكن لا تنون، وأحسن خبر مرفوع علامة رفع الضمة ولكن لا تنون. ثم تدخل كان فتقول كان إبراهيم أحسن، وإن إبراهيم أحسن، وظننت إبراهيم أحسن من أخيه، وذهبت إلى إبراهيم. ذكرنا إلى الآن من أبواب العلامات الفرعية خمسة أبواب: الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع الصرف، هذه خمسة وهي كلها أسماء. بقي اثنان وهما من الأفعال المضارعة. فذكر المصنف الباب السادس من أبواب علامات الإعراب الفرعية وهي الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة. فذكر أن رفعها بثبوت النون، وأن نصبها وجزمها بحذف النون. فما المراد بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ضمير ساكن، كل مضارع اتصل به ضمير ساكن. والضمائر الساكنة كما عددناها من قبل ثلاثة، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. فلهذا يمكن أن نقول الأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ألف الاثنين كيذهبان وتذهبان، أو واو الجماعة كيذهبون وتذهبون، أو ياء المخاطبة كتذهبين. هذه الأفعال الخمسة. واضح أن الأفعال الخمسة لا تكون إلا من المضارع، لا تكون من الماضي كذهبوا، ولا من الأمر اذهبوا. الأمر والماضي هذه لا تسمى من الأفعال الخمسة ولا تعرب هذا الإعراب. طيب، كيف يعربون الأفعال الخمسة؟ في الرفع يجعلون ثبوت النون فيها علامة للرفع، فيقولون مثلا الطلاب يجتهدون في دروسهم، وفي النصب وكذلك في الجر يحذفون النون لكي يكون حذفها علامة على نصبها وجزمها، فيقولون الطلاب لن يجتهدوا والطلاب لم يجتهدوا. إذن متى ما رأيت فعلا من الأفعال الخمسة وفيه النون علمت أنه مرفوع، وإذا رأيت فعلا من الأفعال الخمسة وليس فيه نون علمت أنه ليس مرفوعا، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجزوم إن سبق بجازم. قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. يؤمنون هذا مضارع وثبتت فيه النون مرفوع بالغيب، ويقيمون مرفوع الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه أفعال مباشر نعرف أنها مرفوعة لأنها من الأفعال الخمسة وثبتت فيها النون وثبتت فيها النون. طيب، وهنا ننبه إلى أمر قد يلتبس على بعض الطلاب ولا ينتبه إليه، وهو أن الأفعال الخمسة أفعال. طيب، والمثنى وجمع المذكر السالم أسماء. أسماء، فأنت إذا قلت مجتهدان هذا مثنى ولا من أفعال الخمسة؟ مثنى. ومجتهدون جمع مذكر سالم، ويجتهدان من أفعال الخمسة، ويجتهدون من الأفعال الخمسة، وعلامات الإعراب فيها تختلف. فأنت إذا قلت يجتهدان علامة إعرابه هو ما يتغير بالإعراب، فأنت تقول يجتهدان ولن يجتهدا ولم يجتهدا، الألف ثابتة، إذن لا تكون علامة إعراب. علامة الإعراب النون ثبوتا وحذفا. أما مجتهدان فتقول نجح المجتهدان وأكرمت المجتهدين وسلمت على المجتهدين. ما الذي تغير؟ النون ثابتة في الجميع ما تكون علامة إعراب، وإنما الذي تغير وصار علامة الإعراب الألف في الرفع والياء في النصب والجر. إذا ما نخلط بين المثنى وجمع المذكر السالم وبين الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة أفعال مضارعة، وأما المثنى وجمع المذكر السالم فأسماء، وعرفنا كيف نميز بين الأسماء والأفعال من قبل. ثم نأتي إلى الباب السابع وهو الأخير من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو المضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر يعني المضارع الذي آخر حرف من حروفه حرف علة. حروف العلة هي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي. فالمضارع المختوم بالواو كيدعو ويسمو، والمضارع المختوم بالياء كيقضي ويهدي، والمضارع المختوم بالألف كيخشى ويرضى. طيب، كيف تعربها العرب؟ في الرفع يقولون محمد يدعو ربه، يدعو ربه، العين مضمومة والواو يدعو ساكنة ساكنة، مع أن يدعو هنا مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة الرافع الأصلية الضمة، وكان ينبغي أن تظهر على الواو فتقول يدعو كيكتب، وهذا هو الأصل، إلا أن العرب استثقلت الضمة على الواو لأن الضمة هنا وقعت على أمها، الضمة نصف الواو، الضمة مأخوذة من الواو، فصار عندنا كمثل الواوين، فهذا ثقل الكلام على العرب. فماذا فعلت العرب لكي تتخلص من هذا الثقال الناشئ من وقوع الضمة على الواو؟ سكنوا الواو. هذا السكون لماذا جلبوه؟ للتخلص من الثقل. هذا السكون المجلوب للتخلص من الثقل ماذا فعل بالضمة؟ علامة الإعراب غطتها ومنعتها من الظهور، فصارت من العلامات المقدرة كما سيأتي. فنقول محمد يدعو مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نقول الثقل ما نقول التعذر، التعذر يعني الاستحالة، لأن ظهور الضمة على الواو مستحيل ولا ثقيل؟ ثقيل، ليس مستحيلا. وكذلك في الياء تقول محمد يقضي بالحق، الأصل يقضي مثل يجلس، إلا أن الضمة وقعت على الياء، يعني الضمة وقعت على عدوة أمها لأن الواو والياء عدوتان، فسبب ذلك ثقلا فتخلصوا من هذا الثقل بالتسكين. فالسكون المجلوب بالتخلص من الثقل غطى الضمة ومنعها من الظهور. إذن ما الذي منع الضمة في الرفع من الظهور؟ الثقل أم التعذر؟ الثقل. فلما جئنا إلى النصب، والنصب علامته الفتحة، والفتحة خفيفة ليست كالضمة الثقيلة أو كالكسرة الثقيلة، لأن الفتحة على اسمها فتحة، يعني مجرد فتح للفم، فأنت إذا أغلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء صارت فتحة أما الضمة والكسرة فيحتاجان بعد فتح الفم إلى علاج آخر، أن تضم الشفتين أو تنزلهما إلى أسفل، فصارت الضمة ثقيلة وهي الأثقل، ثم الكسرة بعدها في الثقل، وأما الفتحة فخفيفة، ولأنها خفيفة تظهر في النصب لأن المانع الثقل والثقل يمنع الثقيل لكن ما يمنع الخفيف، فظهر. تقول محمد لن يدعو إلا ربه ولن يقضي إلا بالحق، فمنصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وأما في الجزم فإن العرب وضعت علامة خاصة للجزم هنا، وهي حذف حرف العلة، يعني تحذف الواو من المختوم بالواو، وتحذف الياء من المختوم بالياء، وتحذف الألف من المختوم بالألف، فتقول في يدعو لم يدع، وفي يقضي لم يقض، وفي يخشى لم يخش، ما علامة الجزم فيها؟ كيف علم المستمع المخاطب أنها أفعال مجزومة من حذف حرف العلة؟ فالعربي يحذف حرف العلة هنا ليعلم أنها مجزومة. إذن نقول أفعال مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف العلة. فمعنى ذلك أن علامة الرفع فيها وهي الضمة المقدرة علامة أصلية وإن كانت مقدرة، وعلامة النصب وهي الفتحة علامة أصلية، وعلامة الجزم وهي حذف حرف العلة علامة أصلية فرعية فرعية. فظهر من ذلك أن علامات الإعراب الفرعية منحصرة في سبعة أبواب، خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة، هذه لا بد من إتقانها. والتقسيم الثاني لعلامات الإعراب تقسيم علامات الإعراب بحسب الظهور والتقدير، فتقسم إلى علامات إعراب ظاهرة وعلامات إعراب مقدرة. ظاهرة يعني ظاهرة في نطق المتكلم، ومن ثم ظاهرة في سمع المخاطب والمستمع فنسميها ظاهرة. لكن ما معنى علامات الإعراب المقدرة؟ المقدرة يعني المستورة المغطاة الممنوعة من الظهور. الممنوعة من الظهور يعني أنها موجودة لكن هناك شيئا غطاها وسترها ومنعها من الظهور. فأنت إذا قلت مثلا جاء محمد، فجاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع. مرفوع ما معنى مرفوع؟ يعني أن الفعل جاء هو الذي رفع الفاعل محمد. ما معنى أن الفعل يرفع الفاعل؟ كيف يرفع الفاعل؟ يرفع الفاعل يعني يضع على آخره ضمة، هذا معناه. الفعل هو الذي يرفع الفاعل وهو الذي ينصب المفعول به. يرفع الفاعل إن كان معربا يعني يضع عليه ضمة، وإن كان مبنيا فإنه يكون في محل رفع لكن لفظه لا يتأثر. فمعنى أن الفعل يرفع الفاعل يعني يضع على آخره ضمة وقد فعل. فنقول جاء محمد. طيب، فإذا كان الاسم مختوما بألف ونسميه المقصور كالفتى، فقلنا جاء الفتى، فجاء فعل والفتى فاعل، وقد رفع الفعل جاء الفاعل فتى. ما معنى رفعه؟ يعني وضع على آخره ضمة وقد فعل، فعل ذلك. إلا أن الضمة التي وضعها في آخر الفتى وقعت على حرف الألف، والألف في العربية ملازمة للسكون، فاجتمع على آخر الفتى شيئان: الضمة علامة الإعراب التي جلبها الإعراب، والسكون الملازم، والذي حدث أن السكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. هذا معنى مقدرة يعني موجودة. لماذا نقول موجودة؟ لأن الإعراب أوجدها وأحدثها، هذا حق الإعراب، الإعراب أوجدها، لكن هناك مشكلة في آخر حرف ستغطي علامة الإعراب وتمنعها من الظهور. وقد ذكر المصنف أن علامات الإعراب الظاهرة هي الأصل وهي الأكثر، وأما علامات الإعراب المقدرة فهي قليلة، وذكر أنها في خمسة أبواب. الباب الأول في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كأبي وديني وصديقي وكتابي ونحو ذلك. فذكر أن علامة الرفع الضمة المقدرة، والنصب الفتحة المقدرة، والجر الكسرة المقدرة. فأنت إذا قلت مثلا صديقي ثم جعلته فاعلا فقلت جاء صديقي، فالأصل قبل الإضافة أن تقول جاء صديق فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم تضيف صديق إلى ياء المخاطب إلى ياء المتكلم، ثم تضيف صديق إلى ياء المتكلم، والإضافة كما درسنا في النحو توجب حذف التنوين. إذن سنقول جاء صديق ثم نضيف إلى ياء المتكلم، فأحذف التنوين ثم أدخل ياء المتكلم على صديق وياء المتكلم ياء ساكنة، فكان الأصل أن يقال جاء صديقي صديق ثم ياء المتكلم الساكنة جاء صديقي، كما تقول مع الضمائر الأخرى ككاف الخطاب جاء صديق جاء صديقك جاء صديقه، أو الأسماء الظاهرة جاء صديق محمد، إلا ياء المتكلم فلها خاصية في اللغة العربية أنها توجب كسر ما قبلها للمناسبة. فإذا قلت صديق جاء صديق فالضم علامة الرفع، طيب أضفها لياء المتكلم، ياء المتكلم لابد أن تكسر ما قبلها، يعني تكسر آخر كلمة صديق، فوقع على آخر كلمة صديق شيئا، الضم علامة الرفع والكسر حركة المناسبة، والذي حدث أن حركة المناسبة غطت الضمة ومنعتها من الظهور، فقالت العرب جاء صديقي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منع من ظهورها حركة المناسبة، أو نقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، الأمر واحد. وكذلك في النصب أكرمت صديقي، الأصل أكرمت صديقا ثم نضيف فنحذف التنوين، فكان الأصل أن نقول أكرمت صديقي، إلا أن ياء المتكلم كسرت ما قبلها، فكسرة المناسبة غطت الفتحة ومنعتها من الظهور، فقالت العرب أكرمت صديقي، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. وكذلك في الجر سلمت على صديق ثم على صديقي، نقول أيضا إنه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. إذن ما المانع من ظهور الحركة في الاسم المضاف إلى المتكلم؟ حركة المناسبة. طيب الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب المقدرة، قال الاسم المقصور. الاسم المقصور هو الاسم المعرب المختوم بألف، الاسم المعرب المختوم بألف كالفتى والعصا ومستشفى وملتقى نحو ذلك. فعلامة الرفع الضمة المقدرة، وعلامة النصب الفتحة المقدرة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة. تقول العرب جاء الفتى مسرعا، وأكرمت الفتى هذا اليوم، وسلمت على الفتى يا محمد. ففي الرفع جاء على الألف فتى تاء تقع الضمة على الألف والألف ملازمة للسكون، فالسكون الملازم يمنع الضمة من الظهور، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ السكون الملازم للألف، لأن الألف يستحيل تحريكها، لأنك إذا حركتها بفتحة وضمها وكسرة ستنقلب إلى همزة، إلى حرف آخر. يختصرون ذلك فيقولون منع من ظهورها التعذر، المراد بالتعذر الاستحالة، يعني استحالة تحريك الألف. وكذلك في النصب، أكرمت الفتى، فوقعت الفتحة على الألف الملازمة للسكون فصارت مقدرة. وكذلك جر، سلمت على الفتى، فتقع الكسرة علامة الجر على الألف الملازمة للسكون فتمنعها من الظهور. إذن فالمانع من الظهور مع الاسم المقصور المختوم بالألف هو التعذر، يعني الاستحالة، الاستحالة، فلهذا منعت كل الحركات الفتحة والضمة والكسرة. الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب المقدرة، قال الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب المختوم بياء قبلها كسرة، لابد أن يكون مختوما بياء وهذه الياء قبلها كسرة، كالداعي والمدعي والمستدعي والقاضي والهادي والمهتدي والمستهدي والنادي إلى آخره، بخلاف ظبي فالياء مسبوقة بسكون، وبخلاف علي فالياء الأخيرة مسبوقة بياء ساكنة، لأن الكلمة مختومة بياء مشددة، والمشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، فهذه تبقى على الحركات الأصلية الظاهرة. جاء علي، أكرمت عليا، سلمت على علي، بخلاف المنقوص كالقاضي والمقتضي، فهذا تقدر عليه الحركات في الرفع والجر دون النصب. فتقول العرب جاء القاضي هذا اليوم، جاء القاضي، الضام مكسورة والياء ساكنة، جاء القاضي هذا اليوم، جاء رفعت القاضي. ما معنى رفعت القاضي؟ يعني وضع الضم على آخر القاضي على الياء، فكان الأصل أن يقال جاء القاضي، القاضي كالحارس والعالم، إلا أن الضمة وقعت على الياء فحدث الثقل الذي شرحناه قبل قليل، فتخلصت العرب من هذا الثقل بالتسكين. التسكين المجلوب للتخلص من الثقل منع علامة الإعراب الضمة من الظهور، فتقول العرب جاء القاضي هذا اليوم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، والذي منع من ظهورها السكون المجلوب للتخلص من الثقل. فنختصر ذلك فنقول الثقل، هذه اختصارات تستعملها بعد أن تفهم معناها، خلاص منع من ظهور الثقل، يعني الذي منعها في الحقيقة، الذي منع الفتح السكون، السكون هو الذي غطى الضمة، فالسكون مجلوب للثقل. فيختصرون ذلك فيقولون منع من ظهورها الثقل. وكذلك في الجر تقول سلمت على القاضي هذا اليوم، فعلى تجر القاضي، يعني تجعل كسر على آخر القاضي على الياء، فكان الأصل أن يقال سلمت على القاضي كسلمت على العالم والحارس، إلا أن الكسرة وقعت على أمها الياء فحدث الثقل المشروح قبل قليل، فتخلي الفتحة سقطت العرب من هذا الثقل بالتسكين فيقولون سلمت على القاضي هذا اليوم، فتكون علامة الجر كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. ولأن المانع هنا في الاسم المنقوص الثقل، فإن حركة النصب وهي الفتحة ستظهر لأنها خفيفة، فتقول أكرمت القاضي هذا اليوم ورأيت القاضي هذا اليوم، إن سمعنا مناديا ينادي، فتظهر علامة النصب الفتحة لأنها خفيفة. إذن المنقوص فيه علامتان مقدرتان، علامة الرفع وعلامة الجر، وأما علامة النصب فظاهرة. فهذه ثلاثة أبواب أسماء. بقي بابان من الفعل المضارع، مؤلف الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب المقدرة، فقال المضارع المختوم بألف، المضارع المختوم بألف شرحناه قبل قليل، يعني الذي آخر حرف من حروفه ألف، كيرضى ويسعى ويخشى، وكذلك يدعى ويقضى ويستدعى إلى آخره. فالمضارع المختوم بألف علامة الرفع فيه الضمة، تقول محمد يسعى إلى المجد، فالضمة فيه ستقع على الألف، والألف ساكنة. ثم نعيد ما قلناه عدة مرات، أكثر معلومات النحو مكرورة، فأنت إذا ضبطتها مرة أو مرتين خلاص ستفهم مواضع كثيرة جدا في النحو، لكن افهمها من المرة الأولى أو الثانية. فيسعى علامة الرفع فيه الضمة المقدرة لأنها وقعت على الألف، والألف ملازمة للسكون، فالسكون منعها من الظهور. طيب، وعلامة النصب محمد لن يسعى إلى الباطل، علامة النصب الفتحة، وستظهر أم تقدر؟ ستقدر على الألف، لأن المانع مع الألف هو التعذر الاستحالة، والاستحالة تمنع كل الحركات، ثقيلة كانت أو خفيفة. محمد لن يسعى إلى الشر. ثم نأتي إلى الجزم، وسبق أن علامة الجزم حذف حرف العلة، فنقول محمد لم يسع، وإذا وصلنا لم يسع إلى الشر، فعلامة الجزم حذف حرف العلة، أو تقول حذف الألف، أو تقول حذف آخره، كل ذلك صحيح ومستعمل، إلا أن المشهور الآن التعبير بحذف حرف العلة. وحذف حرف العلة علامة للجزم علامة ظاهرة تظهر في النطق والسماع أم مقدرة؟ ظاهرة. طبعا في فرق بين يسعى ويسع، فعلامة ظاهرة. إذن فالمضارع المختوم بألف علامة الرفع أصلية وهي الضمة وإن كانت مقدرة، وعلامة النصب أصلية وهي الفتحة وإن كانت مقدرة، وفيه علامة مقدرة واحدة وهي علامة الجزم. طيب، الباب الخامس هو الأخير من أبواب علامات الإعراب المقدرة. قال المضارع المختوم بواو أو ياء، سبق شرحه، فالمضارع المختوم بالواو كيدعو ويسمو، والمختوم بالياء كيقضي ويرمي. ففي الرفع تقول محمد يدعو إلى الله ويقضي بالحق، فتقع الضمة على الواو والياء فيحدث بذلك ثقل، شرحناه، فتتخلص العرب من هذا الثقل بالتسكين، فهذا التسكين المجلوب للتخلص من الثقل سيغطي الضمة ويمنعها من الظهور، فتكون علامة إعراب مقدرة. ولأن المانع هنا الثقل ستظهر الفتحة في النصب، فنقول محمد لن يدعو إلى الشر ولن يقضي بالباطل، وعلامة الجزم حذف حرف العلة محمد لم يقض ولم يدع، وهي علامة ظاهرة. إذن فعلامة الرفع فيها مقدرة، وعلامة النصب ظاهرة، وعلامة الجزم ظاهرة، ففيه علامة مقدرة واحدة وهي علامة الرفع. فهذا هو الكلام على علامات الإعراب التي لا بد أن يراجعها الطالب بين وقت وآخر لكي يضبطها ولا يخلط بينها. بعد ذلك ذكر المصنف أمثلة على تطبيق علامات الإعراب وخاصة الفرعية والمقدرة، فقال أمثلة على علامات الإعراب: أبوك يقضي بالحق، أبوك مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم أو علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، ويقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طبعا المصنف اكتفى بإعراب ما فيه علامة فرعية أو مقدرة ولم يعرب جميع الجملة. قال: العصا من آيات موسى عليه السلام. العصا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه مختوم بالألف، وموسى مضاف إليه لأن آيات مضاف، آيات موسى، فآيات مضاف وموسى مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب هنا في خطأان، علامة منع من ظهورها التعذر، ممتاز، هذا خطأ. والخطأ الآخر وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، علم أعجمي، هذا مما صحح لكن هذه طبعت من النت. طيب ثم قال المصنف: ذهب المحمدان إلى النادي. المحمدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. النادي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. قال: المسلمون يسيرون على هدى. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. هدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. قال: صار أخي ذا علم. أخي اسم صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة لياء المتكلم. وذا خبر صار منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. قال: استمعت إلى أحمد وهو يتلو آيات بينات. أحمد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، وآيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. فهذا ما يتعلق بعلامات الإعراب وشيء من التطبيق والتمرين عليها. هل هناك من سؤال أو سؤالين فيما شرح يا أخوان؟ تفضل. لا لا، علامات الإعراب المقدرة في الاسم المضاف إلى المتكلم لا يظهرها أحد. طيب تفضل. نعم النادي، إيه النادي، يقول: ما المانع لها من الظهور، الثقل أم التعذر؟ طيب السؤال السابق: هل هي مقصور أو منقوص؟ منقوص يعني ثقل، الثقل مع الواو والياء والتعذر مع الألف. طيب ختم المصنف هذه الرسالة ببعض التنبيهات، فقال هذه الوريقات خاصة بإعراب المفردات دون الجمل. نعم، اعتاد النحويون في نحو المبتدئين أن يركزوا على إعراب المفردات ولا يذكرون إعراب الجمل إلا فيما لا بد منه، أما التركيز على إعراب الجمل فينبغي أن يأتي في النحو المتوسط. فلهذا أخذ على ابن هشام في قطر الندى أنه لم يتكلم على إعراب الجمل وأشباه الجمل في قطر الندى، بخلاف الشيخ خالد الأزهري في الأزهرية، فعقد في آخر الأزهرية بابا خاصا بإعراب الجمل وأشباه الجمل، لأن هذا مما يحتاج إليه الطالب المتوسط. وهذه الرسالة كما قلت تكون بين نحو المبتدئين والمتوسطين، فلهذا ركزت على إعراب المفردات. الجمل سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال المصنف: هذه الوريقات تبين طريقة الإعراب الخاصة، تبين طريقة الإعراب العامة، وهناك استثناءات قليلة الورود أغفلت ذكرها خوف التشويش على ذهن الطالب، سيأتي ذكرها في الشرح إن شاء الله. نعم، كما قلنا هناك تفصيلات وتعمقات واختلافات في بعض مسائل الإعراب يمكن أن يحصلها الطالب بعد أن يتقن الطريقة العامة للإعراب. في بعض المواضع في خلاف، مثلا الفعل فعل الأمر في خلاف بين النحويين، بعضهم قال معرب وبعضهم قال مبني. مثلا الفعل الماضي قد يأتي أحيانا في محل جزم عند بعض النحويين، فهذه خلافات يمكن أن يحصلها الطالب فيما بعد، بعد أن يتقن الطريقة العامة للإعراب. فليس المراد الآن أن ندرس تفاصيل الإعراب وخلافاته ونتوسع فيه، وأن المراد أن نفهم الإعراب وأن نفهم أن الإعراب له أركان واضحة مرعية ومصطلحات مستعملة، فإذا أتقناها يمكن أن نزيد بعد ذلك عليها ما نشاء. قال المصنف: هذه الوريقات لمن شدا من النحو مبادئه، أما من دون ذلك فربما لا تناسبه، وستأتي مبادئ النحو في صنو هذه المقدمة النحو الموطأ في النحو إن شاء الله. نعم، ذكرنا أن ما يستطيع الطالب أن يتقن الإعراب حتى ولو الطريقة العامة حتى يدرس مبادئ النحو، على الأقل يدرس نحو المبتدئين. كما رأيتم نحن محتاجون لأشياء كثيرة جدا درسناها في النحو لكي نستطيع أن نتقن هذه الطريقة العامة في الإعراب. وما ذكرته من الموطأ في النحو هذا يعني ألفته فيما بعد وغيرت اسمه إلى النحو الصغير. قال المصنف: إذا جاءت الكلمة على الأصل في بابها لم ينص على ذلك، أما إذا جاءت على خلاف الأصل فينص على ذلك في الإعراب. هذه من القواعد والأعراف التي يأخذ بها أهل الإعراب، كل شيء جاء على أصله لا ينص عليه، يعني لا يجب أن ينص عليه، ولو نصصت عليه فليس خطأ لكن ليس من الإعراب، زيادات. أما إذا جاء على خلاف أصله فيجب في الإعراب أن تنص عليه، ولهذه أمثلة. فلهذا قال المصنف: ومن تطبيقات ذلك ذهب فعل ماض ولا تقول، يعني لا يجب أن تقول فعل ماض تام مبني للمعلوم، لأن الأصل في الفعل أن يأتي كذلك، ولو قيل ذلك لكان صوابا. نعم، الفعل إما تام وإما ناقص، الأصل أنه تام، أما الأفعال الناقصة فهي قليلة محصورة في باب كان وأخواتها وكاد وأخواتها. وكذلك الفعل إما أن يكون مبنيا للمعلوم يعني مذكور الفاعل، أو مبنيا للمجهول يعني لم يذكر الفاعل، الأصل أن يكون مبنيا للمعلوم فلا يجب أن تذكر ذلك، لكن لو كان مبنيا للمجهول لوجب أن تذكر ذلك في الإعراب. قال المصنف: وأما ذهب فتقول في ركن إعرابه الأول فعل ماض مبني للمجهول، وتقول في كان فعل ماض ناقص أو ناسخ. طيب، ومن تطبيقات هذه القاعدة جاء محمد، تقول في إعراب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا تقول الظاهرة لأن الأصل في علامات الإعراب الظهور ولو قيل لكان صوابا. وأما جاء عيسى فتقول فيه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. ولذلك أيضا يعني تطبيقات كثيرة، فلهذا ننص دائما، وينص النحويون في كتب النحو على أن الأصل من الأمرين كذا، أن الأصل يعني في النكرة والمعرفة النكرة أصل وهكذا، فإذا جاء الأمر على أصله لم ينص عليه، وإذا جاء على غير أصله فينص عليه المعرب. قال المصنف: عرفت مما سبق أن الكلمة المعربة لا بد لها من حكم إعرابي، رفع أو نصب أو جر أو جزم. أما الكلمة المبنية فقد يكون لها حكم إعرابي إن كانت اسما أو فعلا مضارعا، وربما لا يكون لها حكم إعرابي فيقال عنها لا محل لها من الإعراب إن كانت حرفا أو فعلا ماضيا أو فعل أمر. هذا فقط يعني من النتائج التي أخذناها مما درسنا ومما سبق شرحه. قال: أدركت مما سبق أن ركن الإعراب الثالث مرتبط بالثاني، فإذا قلت في الثاني مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم قلت في الثالث علامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه كذا، وإذا قلت في الثاني في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم أو قلت لا محل له من الإعراب قلت في الثالث مبني على كذا. يعني ليس لك في ركن الإعراب الثاني والثالث إلا خيارات محددة، وإن شئتها بالتفصيل تستطيع أن تحصرها بالتفصيل، إما أن تقول مرفوع علامة رفعه أو منصوب علامة نصبه أو مجرور علامة جره أو مجزوم علامة جزمه، وهذا في المعربات، أو تقول في محل رفع مبني على أو في محل نصب مبني على أو في محل جر مبني على أو في محل جزم مبني على، وهذا في الاسم المبني والمضارع المبني. وإما أن تقول لا محل له من الإعراب مبني على، وهذا مع الحروف والماضي والأمر. هذه الخيارات التي عندك فقط، يعني لو أردت أن تضع الإعراب كله على شكل خيارات كل ما جاءت كلمة بس تختار الخيار الأول في الإعراب الركن الأول والخيار الصحيح في الركن الثاني مع الثالث فيكون الإعراب على ذلك كاملا. ولو اتخذت هذه الطريقة مدة معينة لكي تضبط الإعراب لكان أمرا جيدا لكي تضبط هذه الاحتمالات. فالإعراب ليس علما ضائعا أو هلاميا، بل هو علم صغير يمكن أن يضبط في وقت قصير إذا كان الطالب قد درس من قبل نحو المبتدئين وضبطه. قال المصنف: لأركان الإعراب أوجه متصورة تستطيع حصرها، أيضا يؤكد ما قلناه قبل قليل. قال: وهي أوجه قليلة سوى موضع واحد يتبين لك في هذا التفصيل. فالأوجه المتصورة في الركن الأول ثلاثة: حرف كذا مع الحرف، وفعل كذا مع الفعل، وبيان الموقع في الجملة وهي كثيرة مع الاسم. يعني مواقع الاسم هي التي تحتاج منك إلى دراسة في النحو. قال: والأوجه المتصورة في الركن الثاني ثلاثة: مرفوع منصوب مجرور مجزوم مع الاسم المعرب والمضارع المعرب، في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم مع الاسم المبني والمضارع المبني، أو لا محل له من الإعراب مع الحرف والماضي والأمر. والأوجه المتصورة في الركن الثالث اثنان: وعلامة إعرابه كذا مع الاسم المعرب والمضارع المعرب، مبني على كذا مع الاسم المبني والمضارع المبني والماضي والأمر والحروف. ثم ذكر لنا المصنف بعد ذلك شيئا من ضوابط الإعراب. ضوابط الإعراب، لأن الإعراب ثلاثة أنواع. النوع الأول الإعراب السهل. الإعراب السهل هو إعراب الحروف والماضي والأمر، لأنه إعراب ثابت لا يتغير كما درسناه ولا نعيد ما قلناه بالأمس. والنوع الثاني من الإعراب هو الإعراب المنضبط. الإعراب المنضبط هو أكثر إعراب الاسم المضارع. هناك ضوابط لو حرصت على جمعها ضابطا ضابطا، وكلما أخذت ضابطا وتأملت فيه وطبقته حتى تتقنه فإنك ستنتهي منه وتتفرغ لغيره، تنتقل إلى ضابط آخر وهكذا، تفهمه وتطبقه حتى تتقنه فتنتهي منه. فالإعراب الأسماء والمضارع، أكثر إعراب الأسماء والمضارع إعراب منضبط. ولو جمعت هذه الضوابط لوجدت أنك قد ضبطت أكثر الإعراب. سيذكر المصنف شيئا منها، يعني مثلا إعراب أسماء الاستفهام إعرابها منضبط، فلو أنك راجعت هذا الإعراب وطبقته عدة مرات لا انتهيت وأتقنت إعراب أسماء الاستفهام. كلما مر بك اسم استفهام عرفت إعرابه، انتهينا من هذه المشكلة. ننتقل إلى أمر آخر، مثلا إعراب إذا وإذ ذكرناهما من قبل، خلاص إعرابهما منضبط، ظرف زمان في محل نصب مبني على السكون، اضبطه تمرن عليه، أمثلة وشواهد من القرآن من الشعر من كلام حتى تتقن إعراب إذا وإذ وحيث وتنتهي منها تتفرغ لغيرها. ننتقل مثلا إلى إعراب أسماء الشرط، كذلك إعرابها منحصر في أشياء قليلة، اضبطها وانتهي منها. وهكذا كلما مر بك ضابط اكتبه وتمرن عليه. وقد ذكرت يعني عددا لا بأس به من ضوابط الإعراب في المحاضرة التي ذكرتها لكم بالأمس، الإعراب أركانه ومصطلحاته وبعض ضوابطه، فمن أراد فليعد إليها فهي موجودة في النت. فالمؤلف ذكر في آخر هذه التنبيهات شيئا من هذه الضوابط لكي يلفت نظرك إلى هذه الضوابط، فقال: كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. ضابط: كل ضمير اتصل باسم فهما مضاف ومضاف إليه. نقول كل ضمير، الضمائر عرفناها 15 اسما، كل ضمير اتصل باسم لا بفعل أو حرف، فالأول مضاف والثاني مضاف إليه، والمضاف إليه كما نعرف حكمه الجر، لكن نقول مجرور ولا في محل جر؟ عرفنا أن الضمائر مبنية، إذن نقول في محل جر، مضاف إليه في محل جر. فلو قلت مثلا كتابي فالياء مضاف إليه، أو نفسه الهاء مضاف إليه، أو أخوك الكاف مضاف إليه، أو ربهم هم مضاف إليه، أو حجابها هاء مضاف إليه، وهكذا. أي وجه في المصحف الشريف ستجد مواضع جدا يدخل تحت هذه تحت هذا الضابط. هذا الضابط افهمه وأتقنه ستجد أنك قد أتقنت مئات وآلاف المواضع في القرآن الكريم وكلام العرب. هذا الذي نقصده بالضوابط، الضابط هو الذي يشمل مواضع كثيرة في الكلام. قال: واو الجماعة وألف الاثنين ونون النسوة وتاء المتكلم تاء الفاعل وياء المخاطبة، أي ضمائر الرفع المتصلة، والتي يعبرون عنها بضمائر تواني. هذه الضمائر تاء المتكلم ذهبت، وألف الاثنين ذهب أو يذهبان أو يذهبا، واو الجماعة ذهبوا أو يذهبون أو يذهبوا، ونون النسوة ذهبنا أو يذهبنا أو يذهبنا، ويا المتكلم ويا المخاطبة اذهبي وتذهبين. هذه استعمالها في الكلام كثير جدا جدا جدا، ومع ذلك فإن إعرابها منحصر في ثلاثة أعراب فقط. أليست هي ضمائر متصلة؟ يعني لا بد أن تتصل بكلمة قبلها، وهي لا تتصل إلا بالفعل، يعني لا تتصل بحرف ولا تتصل باسم، لا تتصل إلا بفعل. ذكر المصنف هذه المواضع فقال: لا تأتي إلا نائب فاعل، وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول نحو الرجال أكرموا. درسنا باب نائب الفاعل، فعل على وزن فعل هذا مبني للمجهول مثل أخذ وضرب وكلا، فإذا اتصلت به تواني فهي نائب فاعل مثل ضربت أو ضربوا أو ضربا. نقول الضمير هنا نائب فاعل، سنقول نائب فاعل في محل رفع لأن الضمائر مبنيات. طيب، قال فاعلا وذلك إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تام نحو الرجال ذهبوا، واسما للناسخ وذلك إذا اتصلت بفعل ناقص وهي الأفعال الناقص الناسخة وهي كان وكاد وأخواتهما نحو الطلاب كانوا مجتهدين. إذن فضمائر ثواني على كثرتها الكاثرة في الكلام لا تخرج عن ثلاثة أعراب: إما أن تتصل بكان وأخواتها فهي اسم لها مثل كانوا أو كنت أو كوني، وإما أن تتصل بفعل مبني للمجهول على فعل مثل ضربت أو أكرمت أو ضربوا أو ضربا فتكون نائب فاعل. وإذا لم تتصل بكان وأخواتها ولا بفعل مبني للمجهول فهي فاعل، وهذا أكثر أعاريبها مثل ذهبت وجلست وذهبوا وجلسوا وذهب وجلس ويذهبون ويجلسون وإذهبي واجلسي. فبذلك أتقنت آلاف المواضع في القرآن وفي كلام العرب، هذه الضمائر لا يكاد يعني يخلو منها كلام، ومع ذلك إعرابها سهل جدا ومنضبط، فنضبطه إن شاء الله. قال المصنف: يستحسن الإتيان بأركان الإعراب مرتبة، فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، نحو ذهب هؤلاء تقول هؤلاء فاعل في محل رفع مبني على الكسر، ويجوز أن تقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل، أو اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ثم ختم هذه الرسالة بقوله: والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بذلك نكون قد انتهينا مما أردنا أن نشرحه وأن نبينه في هذه الرسالة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التيسير، ونسأله عز وجل أن يبارك في هذا العمل وأن يجعله مفيدا نافعا مفهوما، إنه على كل شيء قدير. هل هناك من سؤال أو سؤال؟ اسماء ولا فعيل، تفضل. والثالث نسيته، نسيت أن أذكره. نعم، قلنا الإعراب ثلاثة أنواع: السهل وهو إعراب الحروف والماضي والأمر، والمنضبط وهو أكثر إعراب الأسماء والأفعال المضارعة، والثالث الإعراب المشكل. الإعراب المشكل هذا يشكل على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى المتخصصين، فلا بأس أن يشكل على غير المتخصصين، فهذا هو الذي يعني يعرب في كتب الإعراب القديمة، كتب الإعراب إعراب القرآن القديمة تعرب المشكل من القرآن، فلهذا قد تجد أن العلماء يختلفون في الإعراب، بعضهم يقول تمييز وبعضهم يقول حال وبعضهم يقول مفعول مطلق، فهذا يعني يمكن أن يختلف فيه الناس وأن يعذر الطالب به، لكن الإعراب ما يعذر الطالب بالخطأ فيه. والإعراب المنضبط أيضا ينبغي على الطالب أن يحرص على جمع هذه الضوابط وأن يتقنها. تفضل. نعم، ويسأل عما ذكرناه بالأمس من أن يعني الطالب ينبغي أن يسير على طريقة مرتبة في النحو، فيبدأ بنحو يعني المبتدئين، ثم بطريقة الإعراب، ثم نحو المتوسطين، ثم الكبار، ثم نحو المتخصصين والمنتهين. يقول متى أنتقل من مرحلة لمرحلة من هذه المراحل؟ فالجواب عن ذلك أنت تنتقل من مرحلة لمرحلة إذا رأيت أنك أتقنتها. كيف ترى أنك أتقنتها؟ مثلا في نحو المبتدئين قلنا تأخذ متنا صغيرا كالأجرومية أو النحو الصغير مع شرح واحد له، وتستمع إلى هذا الشرح مرة بعد مرة بعد مرة، حتى تجد أنك قد وصلت إلى أنك تفهم ما سيقوله الشارح قبل أن يشرح. خلاص، أريد أن يشرح مثلا تعريف الفاعل، تعرف الفاعل. يريد أن يشرح مثلا مسألة في باب الحال، تفهم الفرق بين الحال والنعت، خلاص فهمتها. فإذا وجدت بعد ذلك أنك ما أتى الشيخ بشيء جديد، خلاص فهمت كل الذي قاله ولا تحتاج أن تكرره، خلاص انتهي. فبعض الطلاب ربما يكرر الاستماع مرتين، وبعضهم ثلاثا، وبعضهم خمسا، وبعضهم عشرا، الاختلاف الطلاب. فإذا رأيت أنك بالفعل فهمت كل ما في الشرح، يمكن أن تنتقل للمرحلة التالية. في الموطأ أيضا تأخذ شرحا عليه وتستمع إليه مرة من بعد مرة حتى ترى أنك أتقنت، ثم تنتقل لنحو المتوسطين وتفعل هذه الطريقة، تأخذ كتابا واحدا، تسأل عن الكتاب المناسب لك. الطلاب قد يختلفون، هذا يناسب قطر الندى، هذا يناسب الأزهرية، هذا يناسبه، ثم شرح، تسأل عن شرح مناسب لك. يمكن تستمع مثلا لبداية شرحين، ثلاث شروح، أربع شروح، حتى ترى الشرح الذي يناسبك، ثم تبقى عليه وتستمع إليه مرتين، ثلاثا، أربعا، حتى ترى أنك أتقنته، ثم تنتقل للمرحلة التالية وهكذا. نعم، سؤالا آخر، تفضل. يقول متى نشأ الإعراب؟ الإعراب وليد النحو، فنشأ مع النحو، والنحو نشأ بعد ظهور اللحن عند العرب، كان يقرب بسبب اختلاطهم بغير العرب، ثم إنه مع الوقت كبقية العلوم نضج واكتمل وصار له أركان ومصطلحات معينة وهكذا. نعم، العرب ما كانوا يعرفون النحو، ولا كانوا يعرفون الإعراب، ولا كانوا يعرفون أصول الفقه، ولا كانوا يعرفون التجويد، كانوا يعني يتكلمون بالسليقة، يعني هذه لغتهم. لكن بعد ظهور اللحن عند الناس احتيج إلى وضع قواعد التجويد، ووضع قواعد أصول الفقه، ووضع قواعد النحو، وهكذا بقية العلوم. الدرس انتهى الآن، بقي سؤال من الأخوات في النساء، كيف يعمل هذا؟ طيب، نريد أن يقول خلال دراستنا لمتون مختلفة في النحو لاحظنا أن التمثيل في الأسماء الخمسة بذمال، والتمثيل في الأفعال بضربة، فما تعليل ذلك؟ الجواب لا تعليل، هو فقط مجرد اختيار. النحويون والمعربون غالبا لا يقفون عند الأمور نقول التافهة أو الأمور غير المهمة. ولماذا ضرب ولم يقل أخذ؟ لماذا ذو مال ولم نقل ذو؟ المراد فقط أن تفهم، المراد أن تفهم أن ضرب هذا فعل ماضي، وقس عليه ما شفنا فعل الماضية. لماذا زيد وعمر؟ طيب خذ خالد وسعد، ما في مشكلة، يعني ليست مشكلة هذه لكي يقف عندها النحويون والمعربون يقول لا بدل غير، يعني ليس أمرا يستحق الوقوف عنده. فلهذا في المتقدمين والمتأخرين سيبويه مثلا كان يمثل بعبد الله، ربما عبد الله مضاف ومضاف إليه ما يناسب المبتدئين الصغار، فأخذوا اسم مفرد ما في مضاف ومضاف إليه. وهكذا هذه أمور ليست مهمة لكي نقف عندها، إن شئت أن تغير غير ما في إشكال. وبذلك قد انتهى الدرس والحمد لله تعالى، فالإخوة يجهزون الآن الأوراق، فإذا جهزت سيوزعونها.